السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم عن أحكام الأيمان. الأيمان جمع يمين، والمراد بها الحلف والقسم والألية، وقد وردت بهذه الأسماء في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى يحلفون ما قالوا، وقول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. والأيمان أنواع كثيرة تختلف باختلاف تقسيماتها، فهي من حيث المحلوف به تنقسم إلى قسمين. الأول اليمين بالله تعالى، وذلك بأن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فيقول والله أو تالله أو بالله أو الرحمن أو العزيز، أو يحلف بعلم الله أو بكلامه أو بعزته وعزة ربي ونحو ذلك. والثاني أن يحلف بغير الله تعالى، كمن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بحياته هو، أو بحياة أبيه، أو يحلف بالأمانة، أو بالملح والعيش الذي أكله عند فلان. وهذه كلها أيمان محرمة. نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على تحريمها، ومستند هذا الإجماع أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. متفق عليه. وهل يدخل في الحلف المنهي عنه الحلف بالتزام الواجبات كما يفعل الناذر في اللجاج والغضب، أن يقول مثلا إن فعل كذا فعلي أن أصوم سنة، أو علي أن أفعل أن أترك كذا، والحلف بالتزام الطلاق ونحوه؟ وذلك للفقهاء فيه رأيان. الأول تحريم ذلك وتعزير فاعله، وهو مذهب مالك وبعض العلماء. والثاني جواز ذلك، ومال إلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهو لم يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم به كما يلتزم بالنذر، وبه أفتى بعض الصحابة، ولم ينكروا على من حلف به كما أنكروا على من حلف بالكعبة. وتنقسم اليمين من حيث وجوب الكفارة إلى قسمين. القسم الأول لا تجب فيه الكفارة، وهو نوعان. النوع الأول لغو اليمين، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ويشمل لغو اليمين ما يجري على لسان الإنسان من اليمين بغير قصد، كقوله في كلامه لا والله وبلا والله، وقد روي عن ذلك عن عائشة رضي الله عنها، كما يشمل ما عقده من الأيمان يظن صدق نفسه فبان بخلافه، كما لو حلف على طائر في السماء يظن أن هذا الطائر غراب فبان حمامة، كما يشمل ما حلف به على غيره ظانا أنه سيطيعه، كما لو حلف عليه أن يتغدى عنده ظانا منه أنه إذا حلف سيطيعه، ثم إذا حلف لا يطيع، فإن ذلك من لغو اليمين ولا كفارة فيه، كما اختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. النوع الثاني اليمين المكتسبة، وهي اليمين على الماضي، فإن كانت صدقا فهي يمين بارة، مثل أن يحلف الإنسان أنه يقول له صديقه: أين أنت؟ لم تأتني غدا، أمس لم تأتني أمسي، فيقول: والله لقد جئتك ووقفت عند الباب، وهو صادق. فهذه يمين بارة لا كفارة فيها. وإن كانت هذه اليمين كذب فهي اليمين الغموس، وهي من الكبائر. وأشد هذه اليمين، أشد أنواع اليمين الغموس، ما اقتطع به مال امرئ مسلم أو معاهد. ويدل لذلك حديث إياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم والنسائي. وفي بعض روايات الحديث: لقي الله وهو عليه غضبان. وغضب الله تعالى ووجوب النار علامة من علامات كبائر الذنوب. الثاني ما تجب به الكفارة، اليمين التي تجب بها الكفارة، وهي اليمين المنعقدة، وتكون في أمر مستقبل ممكن، نحو أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مثل أن يحلف: سآتيك غدا، والله آتيك غدا، وهو يظن أنه سيأتيه، وهذا في المستقبل، أو والله لا أفعل كذا. وتجب بها الكفارة إذا حلف مختارا وحنث في يمينه، فإن حلف مكرها أو حنث مكرها فلا كفارة عليه، لأن الله تعالى تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما استكره عليه. ولو فعل ما يحنث به ناسيا فلا كفارة أيضا لعدم مؤاخذة الناس. وقد قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا كفارة في يمين لم يحنث فيها، كما لو حلف أن يخرج من البيت فخرج. ومن حلف على يمين فظهر له أن الخير في الحنث، أن الخير في الحنث، حنث وكفر، لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مغضبا. قال أبو موسى: ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا. قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين، إني والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. ولو أن كثيرا من المؤمنين فهموا قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، فإن كثيرا منهم يمتنع عن البر، بر قرابته وأرحامه ووالديه، ويمتنع عن التقوى ويقع في ظلم الناس وغير ذلك، ويمتنع عن الإصلاح بين الناس معتذرا بأنه حلف ألا يفعل ذلك. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما قال البخاري: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. انتهى كلام ابن كثير. ومن حلف على يمين فاستثنى فيها بنحو إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تلزمه فيها كفارة، نحو: والله لآتينك غدا إن شاء الله. إذا حنث ولم يأته لا تجب عليه كفارة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الترمذي. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تعالى أن أجتمع وإياكم على خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.